بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فقال الإمام المصنف الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث ليس إسناده بذاك. وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن بعدهم من التابعين رأوا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وبه يقول الشافعي: وإسماعيل بن حماد هو ابن أبي سليمان، وأبو خالد يقال هو أبو خالد الوالبي، واسمه هرمز وهو كوفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقد تقدم أن هذا الحديث احتج به فقهاء الشافعية رحمهم الله على وجوب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأن مذهب الشافعية وطائفة من السلف كما حكى الإمام الترمذي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو هريرة وكذلك عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع، كلهم يقولون بوجوب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وتقدم أن العلماء الذين أوجبوا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءة الفاتحة لهم وجهان: الوجه الأول أنها آية من كتاب الله تكون في أول سورة من سور القرآن، وقد ذكرنا أن هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي رحمه الله. وبناء على هذا القول يجب على قارئ القرآن في الصلاة وغيرها أن يبسمل ويقرأ البسملة وتكون آية من كل سورة على حدة. وهذا المذهب دلت السنن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ضعفه، وقد تقدم الجواب عن الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول، ومن أدلتهم حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي معنا، حيث أثبت فيه جهر النبي صلى الله عليه وسلم ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث ضعفه أئمة الحديث، ونص على ضعفه الإمام العقيلي وكذلك ابن عدي، وارتضى طائفة من المحققين عدم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومدار العلة فيه على أبي خالد عن ابن عباس، واختلف في الذي في هذا الرجل، فقال طائفة من العلماء إنه مجهول، وممن جزم بذلك الإمام الحافظ الذهبي عليه رحمة الله، ومنهم من قال إنه هرمز وإنه أبو خالد الوالبي. وقال بعض العلماء إن هذا الحديث لا يستقيم بوجه، وبناء على ذلك قالوا إن أحاديث الجهر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الإسناد أضعف من الأحاديث التي دلت على عدم جهره عليه الصلاة والسلام ببسم الله الرحمن الرحيم. وقد قررنا ذلك عند بيان هذه المسألة، وبينا أن الصحيح أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست بآية من الفاتحة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح أن الله تعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثم ذكر الفاتحة سبع آيات، فدل على أن الفاتحة أن البسملة ليست بآية من الفاتحة. وأما كونها آية وأما كون الفاتحة آية وكون البسملة آية من غير الفاتحة فلا شك أنه مذهب ضعيف. ولذلك قال بعض العلماء إن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد ضعف هذا القول. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعرف سورة في القرآن 30 آية أنجت صاحبها من عذاب القبر، ثم ذكر سورة تبارك الذي بيده الملك. وبالإجماع أن سورة تبارك الذي بيده الملك 30 آية، وإذا ثبت أنها 30 آية فإن بسم الله الرحمن الرحيم لو كانت آية منها لكانت 31. فهذا الحديث من أصح الأحاديث التي بينت أن البسملة ليست بآية من السور. ولا يشكل على هذا أن الصحابة والتابعين حينما كتبوا كتاب الله في المصاحف ذكروا البسملة وأثبتوها في غير سورة براءة، فإن كتابتها في أوائل السور كان مقصودهم منه التنبيه على انفصال السورة وتمام السورة السابقة وفصلها عن اللاحقة، إضافة إلى أن الواجب أن يبسمل المسلم عند قراءة السورة من أولها، وكونه يجب عليه أن يبسمل عند ابتداء السورة لا يعد من التناقض، لأن البسملة واجبة في أول السور لا على أنها آية، كما يجب على تالي كتاب الله عز وجل أن يستعيذ بالله عند ابتداء القراءة، فقد نص كتاب الله عز وجل على ابتداء الاستعاذة عند ابتداء القراءة للقرآن. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن السنة لقارئ القرآن أن يستفتح بالاستعاذة، وإذا ثبت أنه يستفتح بالاستعاذة فإن وجوب ذلك عليه لا يدل على أن الاستعاذة آية من السور. وبناء على ذلك يترجح قول جمهور الصحابة والتابعين ومن تبعهم على أن الفاتحة سبع آيات والبسملة ليست بآية منها. وعلى كل حال فإذا كانت الأحاديث التي استدل بها من قال بوجوب البسملة جهرا في أول السور يمكن الجواب عن الأحاديث إذا قيل بتحسينها وقوة بعضها لبعض بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه كان يجهر تارة بالبسملة وتارة يخفيها. واختار هذا القول جمع من المحققين رحمهم الله أنه لا بأس أن يجهر الإمام تارة ببسم الله الرحمن الرحيم لكي يتعلم عوام الناس والناس الذين لا علم عندهم أن البسملة تكون قبل قراءة الفاتحة وكذلك قبل قراءة السور سواء كانت في الصلاة أو غير الصلاة. واحتج بهذا الحديث على الإمام مالك رحمه الله الذي قال بكراهية البسملة، وذلك أن المالكية يمنعون من البسملة في داخل الصلاة، ولا إشكال عندهم في كون البسملة من السنة عند قراءة كتاب الله عز وجل في افتتاح السور، فاحتج بهذا الحديث على مشروعية البسملة، وهكذا الأحاديث الأخر. وقد قدمنا هذه المسائل في المجلس الماضي، وخلاصة القول أن الذي يظهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أن الفاتحة سبع آيات، والبسملة ليست بآية من الفاتحة، ولكن يجب على المسلم إذا قرأ في الصلاة أو غيرها أن يستفتح القراءة للفاتحة ببسم الله الرحمن الرحيم، لا معتقدا كونها آية من الفاتحة، وإنما لكونها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الملتزم عند ابتداء السور، كما يلتزم المسلم الاستعاذة عند ابتداء القراءة بهدي الكتاب. أما المسألة الثانية التي تتلخص مما سبق أن البسملة ليست بآية من السور التي في القرآن من غير الفاتحة، فأما سورة براءة فبالإجماع ليست بآية، لا يجوز للمسلم أن يستفتح بالبسملة، لأن العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن براءة لا تستفتح بالبسملة كباقي السور. وقال بعض أئمة التفسير إن سورة براءة نزلت بالسيف والقتال، فهي سورة عظيمة أنزلها الله صوت عذاب على الكفار والمنافقين، ورفعت رخص الإسلام التي كانت في أول الشرائع خاصة في الزمان المكي من مسامحة المسلم وتوطئة كنفه أمام الكافر للظروف، ولكنها نزلت حمية للإسلام وغيرة عليه على الدين، ولذلك استفتحت بالبراءة من الشرك والمشركين، وجاءت آياتها شديدة خاصة على الكفار والمنافقين، ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمونها السورة الفاضحة، لأن الله فضح فيها المنافقين، وكانت آياتها تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية آية، وكلما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها آية خشي الصحابة منها وخافوا خوفا شديدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يزل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ومنهم ومنهم حتى خشينا على أنفسنا، أي خفنا أن نكون من المنافقين، فهي سورة عظيمة اشتملت على السيف ومسائل القتال، والبسملة رحمة وخير، ولذلك جعل المناسب لما يناسبه، فأجمع العلماء رحمهم الله على أنها لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما تستفتح بالاستعاذة المعروفة، وإذا قرأ القارئ آخر سورة الأنفال وأراد الشروع بها فإنه يسن له، وذلك مما نص عليه في القراءة يشرع له السكوت، ولا يصل آخر الأنفال بأول براءة للإشارة إلى الفصل، ويكون ذلك فاصلا كما كانت البسملة فاصلا بين السور. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السور، وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الشافعي يرى أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة. هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتبر من أهم الأحاديث التي دارت عليها مسائل الفاتحة في مسألة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. واختلفت الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فتارة يروى عنه إثبات الجهر وتارة يروى عنه نفي الجهر، والرواية بالنفي صريحة من حيث اللفظ والمتن، وفي بعضها لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعضها لا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم. وقوله لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم رواية صريحة دالة على نفي البسملة، وبناء على ذلك قالوا إن الرواية بإثبات البسملة المراد بها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبسمل سرا، ويعتبر ذلك أصلا في القراءة أن يقرأ البسملة قبل استفتاح الفاتحة بالسر لا بالجهر. وبناء على ذلك يكون الحديث لا تعارض فيه بين الإثبات والنفي، فإن الرواية التي نفت صرحت بنفي الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأما الرواية التي أثبتت قراءته لبسم الله الرحمن الرحيم فليست في تلك القوة التي فيها الرواية الأولى. ومن هنا ترجح قول الجمهور رحمهم الله، وأجاب أئمة الشافعية عن هذه الرواية التي معنا بجواب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله برحمته الواسعة. وهذا الجواب حكاه الإمام الحافظ الترمذي كما تقدم، وحاصله أن الإمام الشافعي يرى أن أنس بن مالك رضي الله عنه أراد بالقراءة تقديم الفاتحة على السور، وتوضيح ذلك أن السنة للمصلي إذا كبر تكبيرة الإحرام أو كبر في استفتاح كل ركعة عند ابتدائها منتقلا من السجود أو من التشهد، فالسنة أن يقرأ في حال القيام، وقراءته في حال القيام تنقسم إلى نوعين: النوع الأول قراءته لفاتحة الكتاب، والثاني قراءته لما تيسر من القرآن. فنظرا لاشتمال القيام على هذا النوعين من القراءة، حمل الإمام الشافعي رحمه الله قول أبي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: يفتتحون القراءة على تقديم الفاتحة على بقية القراءة. وهذا الحمل خلاف الظاهر، لأن القراءة المراد بها جنس ما يقرأ، سواء كان من الفاتحة على سبيل التقديم على ما تيسر، أو كان للمقروء نفسه يعني البسملة أو الاستفتاح بالحمد لله رب العالمين. ويقوي ذلك حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، ففهمنا من هذا أن الصحابة يقصدون ابتداءه عليه الصلاة والسلام للقراءة الجهرية المسموعة، وبناء على ذلك يكون قول الإمام الشافعي رحمه الله برحمته الواسعة مرجوحا، وما ذهب إليه جماهير السلف والخلف راجحا. أضف إلى ذلك حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه، وهو الصحابي الجليل الذي كان من أحرص الصحابة على السنة وأبعدهم عن البدعة وأشدهم إنكارا لها، كما جاء في الرواية عن ابنه لما سمع ابنه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قال إياك والحدث، صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، ثم ذكر أنهم لم يبتدئوا القراءة إلا بالحمد لله رب العالمين، ففهمنا من ذلك أن المراد هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وعليه فحديث أنس الذي معنا يبقى حجة لجمهور العلماء على عدم وجوب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ سائل يقول: ما حكم البسملة في وسط السورة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالذي عليه العمل عند القراء أن البسملة تكون في افتتاح السور عدا سورة براءة، وإلى ذلك أشار بعض العلماء بقوله: بسم الوجوبا عند كل السور عدا براءة وذا في الأشهر. فإذا كان القارئ يريد أن يبتدئ قراءته في أضعاف السورة أو في أجزاء السورة، فالذي عليه العمل أنه يستفتح بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ، وهذا هو المذهب المختار، والذي عليه العمل أنه يقرأ بعد الاستعاذة ولا حاجة أن يبسمل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا جمع المصلي بأكثر من سورة فكيف يصنع بالنسبة للبسملة؟ إذا أراد المصلي أن يجمع بين أكثر من سورة أو كان في صلاة القيام أو في صلاة التراويح، فإنه بين أمرين: إما أن يجهر بالبسملة على قول من يرى الجهر ولا إشكال، وإما أن يسر بالبسملة، فإذا انتهى من السورة الأولى سكت سكتة بقدر قراءته للبسملة ثم يستفتح السورة التي بعدها، ولا يصل السورة الثانية بالأولى، لأن هذا يوهم السامع أنها سورة واحدة، ولذلك بين السورتين يشرع الفصل بالسكوت بقدر قراءة البسملة، ثم بعد ذلك يستفتح قراءته للسورة الثانية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل تصح قراءة القرآن بين الأذان والإقامة أم أن هذا الوقت خاص بالدعاء؟ قراءة القرآن في كل وقت مشروعة ومستحبة، والله عز وجل أمر نبيه أن يتلو كتابه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، ولم يفرق بين زمان وزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم ندب أمته وأتباعه إلى حب هذا القرآن وتلاوته، فقال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا أو شهيدا لأصحابه، ولم يفرق بين زمان وزمان. فقراءة القرآن مشروعة في الأوقات، مشروعة في سائر الأزمنة والأوقات، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله. وبين الأذان والإقامة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه أن الدعاء لا يرد، فإذا اشتغل بتلاوة القرآن وبينه وبين الله أنه يحب كلامه ويحب تلاوة القرآن ويفضل ذكر الله عز وجل وتلاوته الذي هو أفضل الكلام وأحبه إلى الله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، كما في الصحيح. فهذا أمر ليس بالهين. قال بعض العلماء: من شغله القرآن عن مسألته أعطاه الله خير المسألة. وفي ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، وتكلم في سنده، قال: يقول الله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ولكن لا شك أنه إذا دعا وسأل الله من فضله فلا شك أنه على خير، ولكن إذا كان بينه وبين الله من حبه لكتاب الله عز وجل، خاصة إذا شغل بأمر دنيوي أو من أموره الخاصة أو أصابه هم أو غم فأنزل حاجته بالله عز وجل، فالسنة أن يدعو وأن يسأل الله، لأن الله يحب السؤال ويحب الإلحاح في المسألة. فكون الإنسان يقتصر على تلاوة القرآن ليس بمحرم، وهذا الذي نريد أن ننبه عليه، أنه لو اشتغل بتلاوة القرآن ليس بمحرم بإجماع العلماء رحمهم الله، ولكن لو أنه رقب هذا الوقت للدعاء جوامع الدعاء. ومن مما يذكره بعض العلماء رحمهم الله أن السنة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأوقات الفاضلة والأزمنة الفاضلة التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الدعاء، قالوا: لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم عليها إلا من أجل أن يحرص المسلمون على الدعاء فيها. فهذه الأزمنة المفضلة يحرص على الدعاء فيها، لكن لا يعني هذا أن من قرأ القرآن أنه آثم أو أنه ترك أمرا واجبا عليه، بل إنه على خير وعلى بر. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حب هذا القرآن. فكم رأينا لأهل القرآن من كفاية وحماية وصيانة، قل أن تجد إنسانا حفظ كتاب الله عز وجل أو أكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل، حتى جعله الله له أنيسا من كل وحشة، وجعله الله فكاكا له من كل ضيق ومن كل هم وغم وكرب، إلا جعلت أموره ميسرا من حيث يحتسب أو لا يحتسب. فليس هناك أعظم من كتاب الله عز وجل. والله تعالى يقول من فوق سبع سماوات: فاذكروني أذكركم. وأفضل ما يذكر به الله سبحانه وتعالى تلاوة كتابه. فإذا أعطى الله عبده عهدا ووعدا أنه إذا ذكره يذكره، فما ظنك بمكروب أصابته كربته أو منكوب أحاطت به نكبته، فالتفت إلى كتاب الله فأقبل على كتاب الله يتلو الآيات ويتدبر العظات خاشعا متخشعا. فإذا تلا آيات القصص للأنبياء والأخيار والصلحاء والأتقياء سلا عن همه ونسي غمه، وعلم سنة الله في هذا الكون وسنة الله في عباده وفي خلقه. فوالله لا ينتهي من كتابه، من كتاب ربه، بهذه النفس المطمئنة والقلب الموقن الخاشع الخاضع، إلا تبددت همومه وزالت غمومه وكأنه قد قضيت حاجته وكفي مسألته. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا ذلك الرجل العبد الذي يكثر من تلاوة القرآن على خير عظيم وعلى أمر عظيم. والله إني لا أعرف أناسا كانوا في ضيق من الدنيا وقل أن تجد لأحدهم حذاء يحتذيه أو ثوبا يكتسيه إلا ثيابا مرقعة بالية، لكن ما كانوا يفترون عن كتاب الله عز وجل، يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى وهم في عزة وكرامة وراحة وسعادة وطمأنينة بال يتمناها كل من يراهم ما يعرفون. القرآن خير كثير، فنسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهله وأن يرزقنا تلاوته وحلاوته ولذته وشفاعته. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل تدخل الفاتحة في قوله عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، أي أن تقرأ الفاتحة مرتين، وجزاكم الله خيرا؟ قوله عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن فيه وجهان. الوجه الأول أن هذه الرواية فسرتها رواية أبي داود وغيره ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، فبينت نوع الذي يقرأ. وعلى هذا الوجه لا إشكال، يكون المراد ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، أي استفتح قراءتك في الصلاة بفاتحة الكتاب، وليس المراد التكرار وتكرار قراءة الفاتحة. نص العلماء على منعه

بناء على هذا القول وهي العلة التي يسمونها علماء التعليل بالجانب الطبي، يكون المقصود الثلاثة الأيام لذاتها، يعني يصومها لذاتها، فتدخل تحت ست من شوال ويصوم ست من شوال وتندرج الثلاثة البيض تحتها، فالأكمل والأفضل الفصل، وإن حصل اندراج على الوجه الثاني فلا بأس به، والله تعالى أعلم. أتابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للنفساء أن تصوم ست من شوال قبل قضاء رمضان؟ مسألة القضاء، صيام ست من شوال قبل القضاء أصح الوجهين من أقوال العلماء رحمهم الله، جواز صيام ست قبل القضاء، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من صام رمضان وأتبعه ست من شوال إذا حمل على ظاهره أنه على ظاهره أنه صام رمضان بمعنى أتم صيام 30 يوم فلا يدخل النساء في هذا، لأنه من امرأة إلا وهي حائض وسيكون عليها قضاء، فدل قولنا قول عيسى من صام رمضان لما كان قضاء رمضان ينزل منزلة رمضان فعدة من أيام أخر، وكانت العدة من أيام أخر تكون في حكم رمضان وتأخذ اسم يعني حكم رمضان من ناحية الشرع أنها مجزية وقائمة مقامها نص كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأثبت سبحانه أن الأيام الأخر تحل محل رمضان، فإذا صامها قضاء فقد صام رمضان، لأن الله فرض عليه رمضان وفرض عليه قضاء رمضان، وإذا فرض عليه قضاء رمضان ونزل وكان معذورا في رمضان وأفطر لعذر كالمرأة الحائض وصامت ستة أيام من حيضها في شوال أو في رجب أو في جمادة فإنه يصدق عليها أنها قد صامت رمضان حكما. إذا ثبت هذا فيستوي أن يكون صام ستا من شوال قبل أو بعد، يعني قبل القضاء أو بعد القضاء، لأنك لو قلت لابد وأن يقضي أولا فإنه إذا قضى من شوال، فما الفرق بين كونه يقضي من شوال ومن غير شوال؟ يعني يقول لا يصوم ستا من شوال إلا بعد أن يقضي رمضان. طيب افرض المرأة النفساء قد تفطر رمضان كاملا وهي معذورة بحكم الشرع، ما تستطيع أن تصوم ستا من شوال، وعلى هذا تخرج من الفضل قطعا. وبناء على ذلك نقول إن قوله عليه السلام من صام رمضان خرج مخرج الغارب وخرج مخرج الأصل، وليس المراد به تعين أن يكون صامه صياما تاما كاملا، وليس المراد به الإلزام بالقضاء. فلو قال قائل كيف يتنفل، وهي الشبهة الثانية، كيف يتنفل بست من شوال وعليه فريضة، لأنه لا يمكن للشخص أن يفعل النوافل وعليه فرائض، الواجب أن نبدأ بالفريضة ثم بعد ذلك يبدأ بالنافلة. والجواب أن الفريضة لها حالتان، الحالة الأولى أن يكون الوقت مضيقا لا يسعها مع غيرها، فبالإجماع لا يجوز أن يتنفل وعليه فريضة، بل يجب عليه أن يصلي الفريضة، كمن أدرك قبل طلوع الشمس بقدر ما يصلي الصبح، لا يجوز أن يصلي راتبة الصبح حتى تطلع عليه الشمس ثم يصلي الصبح بعد الطلوع، وإنما يبتدئ بفريضة الله عز وجل التي أوجب في هذا الوقت، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فهو ملزم بإيقاعها، فيقدم الفريضة ويؤخر النافلة، هذا لأن الوقت ضيق. أما إذا اتسع الوقت وأمكن للفريضة والنافلة فنصوص الشرع دالة على الجمع، فإن الله تعالى شرع للأمة إذا أذن المؤذن لصلاة الظهر أن يصلوا راتبة الظهر، وبالإجماع أنه إذا زالت الشمس يتوجه علينا خطاب الشرع بصلاة الظهر، ونحن مطالبون بفريضة الظهر، وأن تلاحظ أنه إذا أذن المؤذن تقوم وتصلي الراتبة قبل الظهر، فأنت تتنفل قبل الفريضة مع أنك مخاطب بالفريضة، لكن الزمان والوقت ليس محددا ملزما مضيقا بحيث لا يسع الفريضة مع النافلة، فيفرق في هذه المسألة قاعدة كيف يتنفل وعليه فرض إذا ضاق ولم يسع إلا الفرض وحده، أما إذا اتسع فإنك تتنفل وتفعل النوافل ما لم يقيد عليك الشر. أما الدليل على أن القضاء موسع فما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، هذا نص واضح الدلالة على أن قضاء رمضان يؤخر ولا بأس بتأخيره، خاصة وأن القرآن ينص على هذا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما قيد الله سبحانه وتعالى الأيام ولا ألزم بأيام معينة ولا أن تكون تباعا، ولذلك قالوا القضاء يكون موسعا ما لم يبق من الشهر الأخير بقدر ما وجب عليه فيكون مضيقا وينتقل واجبا عليه ولا يجوز له أن يتنفل. ومن أمثلة ذلك لو أن شخصا أفطر من رمضان 20 يوما ثم أصابه مرض لم يستطع أن يقضي حتى بقي من شعبان 20 يوما وجاءت الأيام البيض أو جاء يوم الاثنين والخميس وعادة يتنفل بالاثنين والخميس، نقول له لا يجوز لك أن تتنفل لا بالاثنين والخميس ولا بالأيام البيض داخل شعبان هذا، لأنه بقي عليك وقت لا يسع لغير ما فرض الله عليك، فتبقى على ما فرض الله عليك ولا تتنفل وذمتك مشغولة بالفرض. أد ما أوجب الله عليك ثم بعد ذلك لو كان الوقت واسعا لحكمنا بجواز التنفل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، المكي عندما يحرم من بيته ولا يخرج إلى الحل ماذا يلزمه؟ هذا السؤال مجمل، لأن إحرام المكي ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون إحراما بحج وإما أن يكون إحراما بعمرة. فإن كان إحراما بحج يحرم من بيته ولا إشكال، وهذا قول جماهير العلماء أن المكي لا يلزم بالذهاب إلى الحرم وأنه يحرم من بيته، لما ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه في قصة حجة الوداع، وأن الصحابة رضوان الله عليهم أحرموا من منازلهم قبل خروجهم إلى منى. وأما بالنسبة لإحرامه بالعمرة فجمهور العلماء على أن المكي يحرم بالعمرة من أدنى الحل، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تعتمر بعد حجة الوداع ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج بها إلى أدنى الحل، وجاءت الرواية عن عائشة قالت والله ما ذكر التنعيم ولا غيره، وفي بعض الروايات فيها ذكر للتنعيم أنه أمرها أن تحرم من التنعيم. فإذا عائشة بين أمرين، إما أن تقول عائشة مدنية بناء على أنها في الأصل فميقات المدنية ذو الحليفة، وإما أن تقول إن عائشة أصبحت في حكم المكي، وهذا الذي يستفيد العلماء منه يركبون المسائل بعضها على بعض بالدلالات، يقولون هذا يدل على أن الأوصاف فيها الحقيقي وفيها الحكم، ومنها مسألة المسافر إذا نوى الإقامة فهناك مقيم حقيقة وحكم المقيم. فهنا عائشة رضي الله عنها مكية حكما وإن كانت مدنية حقيقة، فصارت حكما بحكم الشرع أنها لما جاءت وأنشأت نية العمرة من مكة أخذت حكم أهل مكة فألزمت بأدنى الحل، فلما كانت عمرتها ناشئة في مكة أخذت حكم أهل مكة، فأصبحت الأوصاف على ثلاثة: الوصف الحقيقي للشيء وعكسه، فتقول مثلا مكي وغير مكي، يعني داخل الحرم وخارج الحرم، ومن في حكم الواحد منهما، وهو المكي إذا خرج إلى خارج الحرم وأنشأ العمرة من خارج الحرم أحرم من الميقات الذي مر عليه، والآفاقي إذا كان بمكة وأنشأ العمرة وتستقيم الأحكام. ثم تقول في الصلوات مقيم ومسافر وفي حكم المقيم، مقيم ومسافر وفي حكم المقيم. ولذلك تجد من يقول مثلا يقصر الصلاة من سافر مطلقا حتى ولو نوى الإقامة أكثر من 4 أيام تجده يقول يصلي الجمعة، وتسأل لماذا؟ يقول لأنه في حكم المقيم. طيب لماذا أصبح في حكم المقيم وتلزمه بالجمعة والجماعات ولا يصبح في حكم المقيم إذا كان في قصر الصلاة التي هي أهم من الجمعة والجماعات؟ وعلى هذا فإن الأوصاف في الشرع تكون هنا، يكون الوصف الحكمي للمكي أن يخرج إلى أدنى الحل، لأنه ثبت أن عائشة رضي الله عنها أخرجت من مكة إلى أدنى الحل للإحرام بالعمرة، فدل على أن المكية لا بد وأن يجمع بين الحل والحرم، وأن عمرتها لا بد أن يجمع فيها بين الحل والحرم. قال بعض العلماء المكي إذا اعتمر يخرج إلى أدنى الحل، لأن نسك الحج والعمرة لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم، ولذلك تجد عرفة التي هي ركن الحج والتي يفوت الحج بفواتها خارج مكة، ومنى ليست بركن وليست من أركان الحج ومع ذلك داخل حدود الحرم، فلا بد للمكي وهو في حج أن يجمع بين الحرم وبين الحل. كذلك في نسك، وقد جعل الله الحج والعمرة بمثابة واحدة وهما، فكان حج أكبر وحج أصغر، وقالوا الحج الأصغر لا بد فيه من الخروج إلى أدنى الحل جمعا بين الحل والحرم، فمن أي جهات الحل خرج أجزأه ولا يتعين عليه التنعيم، ولا غيره والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ سائل يقول: حفظك الله، أشكل علي الجمع بين حديث إن الله جميل يحب الجمال وبين حديث البذاءة من الإيمان. إن الله جميل يحب الجمال، بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وأخبر أن الله يحب أن يرى نعمته على عبده، فالعبد الذي يتجمل ويتعاطى أسباب الجمال التي ليست لفتنة ولا لإغواء ولا لفساد ولا لديافة ولا لنوع محرم من الخنوثة أو غيرها، فلا شك أنه محمود، لأن الجمال يشتمل على أمور يقصدها الشر، ومن أجملها وأفضلها الطهارة، ولذلك تجد الإنسان الذي يعتني بنفسه وبطهارة نفسه بجمال نفسه وكمالها تجده على أتم الوجوه وأكملها في طهارته ونقائه وبعده عن الدنس، والله يريد من عباده أن يتطهروا طهارة الحس وطهارة المعنى. وأما البذاذة وهي كون الإنسان يترك مرتبة الكمال، يترك مرتبة الكمال إما زهدا بعدا عن الكبر، يكون غنيا ثريا ويغلب على ظنه أنه لو أنفق على نفسه في ثيابه أن الأولى من ذلك فقير يكسوه أو معدم يحسن إليه أو مديون يفك دينه، فتجده ينفق ذات اليمين والشمال، وتجد ملابسه متواضعة وهيئة متواضعة، فلا شك أن هذا من كمال الإيمان. أما أن ينعم الله عليه بالملايين والأموال الكثيرة وتجده يلبس قليل الثياب ويعني يحاول أن لا يظهر عليه الغنى، فهذا مذموم إذا كان حبسه للمال حرصا وبخلا ثم يتذرع بأن ذلك من باب التواضع، هذا ليس محمود. إنما يكون التواضع حقيقيا إذا أردت أن تعرف الغني الثري التي تكون في البذاذة ورثاثة الثوب كمالا له وجمالا، حينما تجده من أنفق الناس للمال، تجده يلبس ثيابا معتادة ولكن المال لا يكنزه ولا يبخل به على الفقراء ولا على الضعفاء، وأحب ما عنده عورة يكسوها أو كربة يفرجها أو سرور يدخله على بيت مسلم. فإذا فعل ذلك علمت أنه ترك المال لله، وأن هذه البذاذة في منظره وشكله وهيئته أنها جاءت من تواضع وخشية لله سبحانه وتعالى، وليس من حرص على الدنيا وخوف من الإنفاق. على العموم ليس هناك من تعارض. بعض العلماء يقول في جوابه إن البذاذة تكون مع الجمال، فقد يكون الإنسان في ثيابه على حال الوسط ومع ذلك جميلا، لأن الجمال تابع لنظافة البدن ونقائها، وليس له علاقة بغالي الثياب وغالي الملبوس وغالي ما يكون على الإنسان في بزته وهيئته. وهذا الوجه الثاني لا شك أنه قوي جدا، يعني البذاذة تكون أن الشخص يكون على حالة ومع ذلك فيه جمال من حيث النقاء والطهارة والنظافة، ويظهر عليه جلالة القدر وطيب الحال. نسأل الله العظيم أن يرزقنا زينة التقوى وأن يكسونا بكسوة الفضل من عنده سبحانه وتعالى، فإن الإنسان لو لبس مرقع الثياب وكان في أقل المناظر والأشكال لربما كان أتقى لله عز وجل. وكم من طاهر الثوب نقي الثوب خبيث السريرة والعياذ بالله، وكم من عبد دنس الثوب بسبب الفقر والعيلة، ولكنه لو أقسم على الله لا أبره. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما كان في من كان قبلكم رجل يمشي إذ أعجبه برد عطفيه، يعني مختالا في مشيته، وأصابه الغرور في ثوبه وهيئته، فخسف الله به الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. فالقول الذي يقول إن البذاذة تكون مع الجمال والكمال قول صحيح معتبر، وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. الأذان، أحب أن ننبه الإخوان إن شاء الله سيكون هذا الدرس هو الدرس الأخير في شهر شوال، نظرا لأن هناك دورة في المسجد النبوي إن شاء الله عن حديث المناسك، مناسك الحج، وستأخذ هذه الدورة إلى نهاية شهر شوال، يعني خلال الأسبوعين هذين القادمين. أعتذر لكم عن درس الأربعاء في جدة، وإن شاء الله يعني نحاول أن نعوض بعد ذلك إن شاء الله بدروس أخرى، وسنبدأ إن شاء الله في أول ذي القعدة في اليوم الأول أو الثاني يوافق الأربعاء سنبدأ الدرس إن شاء الله تستأنف. ونسأل الله العظيم أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. فضيلة الشيخ، طالب العلم يجد تثبيطا من أهله وزوجته وبعض أقاربه، فما هو المعين على دفع هذه الأمور وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنه لا معين إلا الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل إذا وفق عبده وسدده وألهمه وأرشده وجعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله ورزقه البصيرة التي يعرف بها الحق من الباطل والهدى من الضلال والخير من الشر، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم عليه بهذه النعمة سرعان ما يتجه إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه وآخرته. اعلم رحمك الله أنه ليس هناك أعز ولا أكرم من هذا الوحي، هذا النور الذي أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وامتن به على الشرائع، على أهل الشرائع من قبلنا، وجعل كتابه مهيمنا على جميع الشرائع، وهذه الرسالة خاتمة الرسالات، وهذه الأمانة خاتمة الأمانات. ليس هناك أكرم عند الله من العلم، ولشرف هذا العلم قرنه الله بأحب الأشياء إليه، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما قرن بهم شيئا ثالثا أبدا، إنما الإيمان والعلم، فليس هناك أكرم على الله عز وجل بعد الإيمان من العلم. وإذا علم الإنسان أن سعادته وعزه وكرامته وشرفه ورفعته بهذا العلم، وأقبل عليه صدق الإقبال وأحبه صدق المحبة وتفانى في ذلك الحب وذلك الإقبال، فإن الله يرفع درجته في العلم أكثر. ولذلك قالوا في الحكمة المشهورة: من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. والبداية المحرقة تبدأ من النفس، ثم الزوجة والأولاد والإخوان والأخوات والحي والأسرة والجماعة، ثم الناس، حتى تنتهي إلى ما شاء الله عز وجل أن تنتهي إليه. ويختلف الناس في هذا، يسلط الله عليك في كل لحظة وفي كل حين وأنت في العلم بلاء تبتلى به، وهذا البلاء إما أن تعرض عنه وتتوكل على الله مقبلا على العلم فترفع درجة وتزداد من الله قربا، لأنك تقدم به الثمن وصادق الحب لآيات الله عز وجل وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. السلف الصالح رحمهم الله خرجوا من الديار وفارقوا الأوطان والأحبة والإخوان، ديار ألفوها ومنازل سكنوها وأحبة جاوروهم، لو عرضت عليهم أموال الدنيا ما اختاروا عليهم بديلا عنهم بديلا ولا عن سبيلهم تحويلا، ولكن ما وجدوا شيئا يسليهم عن أهلهم وذويهم وقرابتهم ووالديهم والناس جميعا مثل العلم، فحملوا أمانة هذا العلم وتغربوا وسافروا ولقوا المشاق والمتاعب والمصاعب، فرأوا الموت أمام أعينهم وهم مسافرون متغربون، وتعرضوا للمشاق والمتاعب والفاقة، حتى إن بعض أهل الحديث كان يصرع من شدة الجوع، من شدة الجوع حمل هموم الأمة في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان يغفل عن طعامه وشرابه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسبغ شآبيب رحماته على تلك القلوب الطاهرة التي حملت لهذه الأمة أزكى وأشرف وأكمل ما يحمل وهو العلم، فإن أردت أن تسير على نهجهم وأن تتبع سبيلهم وأن تثق الثقة الكاملة بالله عز وجل أن الله يخلف عليك، فمن ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله خيرا منه. أخي في الله، لا أدعوك إلى ترك أهلك ولا إلى معاداة جماعتك وزوجك، لا، إنما أعطي كل ذي حق حقه وضع الأمور في نصابها. طالب العلم الموفق يبدأ أول شيء بحقوق الأقربين، أول شيء بحقوق نفسه، ويعطي نفسها حق نفسه حقها، النفس حقها من الراحة والاستجمام وما فرض الله عليه تجاهها، ثم يبدأ بمن يعود، يعطي أهله من الأنس والراحة، ويجعل هناك أوقات منظمة للزوجة وللأولاد، ويجعل هناك أوقات معينة للجد والعلم، يحس في هذه الأوقات أنه على ثغر من ثغور الإسلام والمسلمين، خاصة في هذا الزمان الذي قل أن تجد من يحمل للأمة أحكام شريعتها أو يفقه في دين ربها ويبصرها ويدلها على صلاح دينها وآخرتها. فإذا جاءت هذه الساعات ودنت هذه اللحظات، فلا الأبناء ولا البنات ولا الإخوان ولا الأخوات ولا الأهلين ولا الزوجات تقبل إقبالا صادقا على العلم وتتفرغ فيه للعلم وتعطيه كليتك حتى يفتح الله عز وجل عليك وهو خير الفاتحين. هذا هو المنبغي، أن يرتب الإنسان وضعه وظروفه بما يستطيع أن يحقق به ضبط العلم والقيام بالواجبات والمسؤوليات. الزوجة والأهل لهم حق معين، والخطأ الذي يضر طالب العلم حينما يتجاوز الأهل والأولاد هذا الحد الذي هو غايتهم وكفايتهم، فإذا تجاوزوا هذا الحد توقفهم وتقول أنتم لكم كذا وكذا، إلا في الظروف المعينة والمناسبات الخاصة تعطيهم بقدر وتدخل السرور عليهم وتتسامح بعض الشيء، يكون عندك نوع من التسامح. هذا شيء لا يستطيع أحد أن يرسم لك في منهج، لكن ثقة تامة أن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. كثير من طلاب العلم يعني بعض الأحيان تأتي على طالب العلم من الهموم والغموم والكروبات في أهله وولده، ويحمل مثل الجبال هموما لا يعلمها إلا الله، والله إنها تتبدد كالريح السافية، لأن الله تولى أمره، خاصة إذا كان كثير التلاوة للقرآن، كثير الذكر لله، كثير الاعتصام بالله، قوي اليقين في الله، ما نزل به شيء إلا أنزله بباب الله، فإن الله يكفي. وتجد طالب علم مقصر في ذكر الله عز وجل، مقصر في الطاعات، ينشغل كثيرا بالعلم انشغالا جافا عن غذاء روحه وطمأنينة قلبه، فتجد الهموم تقسو عليه، لأن هذه الهموم درجات لطالب العلم. فالذي يكون على درجة من الصلاح والخير وكلما تعلم سنة طبقها والتزمها وعمل بها تجد أثرها على سلوكه وعلى تصرفاته وعلى أهله، لأن الله سبحانه وتعالى يجعل للعبد المؤمن الصالح التقي النقي ودا في القلوب، كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهذا الود هو الذي يكون مفتاح كثير من الخير على العبد في أهله وولده وبين الناس. فالمقصود أنه ينبغي على طالب العلم ألا يجعل أهله بينه وبين الله، ويكون من الذين شغلتهم أموالهم وأهلهم عن طاعة الله، فإن الله عتب على أقوام تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة الخير والبر في الجهاد في سبيل الله، وقالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا، فانشغلوا عن خير عظيم وثواب كريم. فلا ينبغي للمسلم أن يجعل أهله بينه وبين الله عز وجل، بل عليه أن يجعل أهله وراء ظهره، وأن يجعل الآخرة نصب عينيه، وأن يتولى الله سبحانه. ومن يتولى الله ويستكفي الله عز وجل ما أهمه وغمه كفاه الله وحماه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن تولاه وأحبه صدق المحبة فتأذن له بحبه ورضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.